راجل كده الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. ايوه ايوه ايوه والمدد يا رب. الحمد لله ما شاء عليك اللهم صل يا إن الشيطان للإنسان عدو مبين اللهم تقبل يا رب. الله الله الله الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. الله يفصل. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن ربك عليم حكيم. تعالى جل جلاله جل جلال الله الله أكبر الله يفتح عليك لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين الله يفتح عليك الله يقويك لقد كان في يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يا رب الله Thank you.

أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا فأكله الذئب وما قالوا يا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه محمد سيجعلك النبي الشيخ. حاضر. حاضر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. يا الله. يا الله. أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله غالب على أمره. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت وراودته التي هو في بيتها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Thank you.

Thank you.